تشابه في سهم عليه غفل، يعني مش مكتوب عليه أي علامة، غفل مهمل، وسهم مكتوب عليه فعل، وسهم مكتوب عليه لا تفعل، فيهز الأزلام ذي في القربة، هو مش شايفه، وبعدين يدخل يده في ذا اللي يطلع في يده يمشي عليه، يطلع سهم يفعل يفعل، وعايز يسافر فبيضرب بها، يضربها فيأخذ هذا السهم يفعل يسافر. طب ما لا تفعل ما يسافر. طب خرج السهم الغفل يعيد الكرة يهز تاني سهل معنا. في بعض يقول لك ملك ولا بسكل، ها ملك ولا يرمي، ملك ولا بسكل، نفس الموضوع. ها لا، في حاجة اسمها الاستخارة، أبدلنا الله الاستخارة، كما في حديث جابر وحديث غير جابر أيضا، يستخير الإنسان إذا أراد السفر، إذا أراد الزواج وحده، يمكن تطلع ما هيش حمرة، تطلع بيضة، أنت مش عارف أنت بتزوج وحده من بلد ما، الله أعلم تطلع إزاي، تطلع شيتها معك إزاي، أنت عرفت عندك الاستخارة. إذا هم أحدكم بالأمر فليصلي ركعتين من دون الفريضة ثم ليدعو بالدعاء المعروف. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمهم الاستخارة كما يعلمهم السورة إيه من القرآن. معنا حج وجه؟ إذا كرم ورزق صح؟ حضرتك أبو عادي أحسنت أحسنت، حظك حظك اليوم، نجمك اليوم، نسأل الله العفو والعافية. طيب قال عوف العيافة زجر الطير، أفسحوا للشيخ صلاح، العيافة زجر الطير، هو مش معناه يزجر الطير يعني يقول له هش روحي، مش معناه ده، مش معناه يعني ذعر الطير وإزعاج الطير، مش معناه، معناه بيعمل هذا وراءه مقصد، وراءه شيء، عرفنا يا إخوة؟ نعم. والطرق، ها والطرق الخط يخط في الأرض، نعم اضرب الرمل، واضرب الرمل وحظص، وبعدين قارئة الفيجان، فيجان معنا تقرأ الفيجان يقول لك والله انت انت امامك 10 طرق، هتمشي في الطريق الاول طريق مسدود، والثاني مش عارف هتموت كذا وهتعيش كذا وهتمرض كذا وتزوج فلانة ويمين، كل هذا من وحي الشيطان نعوذ بالله. اليوم الحمد لله الناس تفتحوا، كان هذا زمان كثير، نسأل الله العفو والعافية. اليوم تفتح واحد يفتح المندل لأنه تسرق منه سريقة، طب وبعدين روح طنطا، أصلا في واحد تمام هناك، روح شرباص في واحد تمام هناك صحراء، نسأل الله العفو والعافية. تفضل يا شيخ. واللي بيقيس الأثر بيقول لك الأثر يعني بيقيس الأثر، هذه مصائب. صحيح اليوم الناس تفتحوا لكن برضو عايزينهم يزدادوا من الخير ويتركوا هذه الأشياء عن اعتقاد جازم. نعم. والجبت قال الحسن رنة الشيطان اسناده جيد، ولأبي داود والنسائي. معنى رنة الشيطان يعني وحي الشيطان، إلهام من الشيطان، إعاز من الشيطان. نعم. هو معروف يعني لابن آدم له مع الملك لما ومع الشيطان دم، لمة الملك أمر بالخير، دعوة إلى العبادة، دعوة إلى الصلاح الاستقامة، والأخرى بالعكس. نعم. وابن حبان في صحيحه المسند، المسند منه، وإحنا ذكرنا إيش أن هذا الحديث ضعيف. قوله قال أحمد، قوله قال أحمد هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل، ومحمد بن جعفر هو المشهور بغندر الهزلي البصري، ثقة ثقة مشهور، مات سنة 600، وعوف هو ابن أبي جميلة بفتح الجيم الأعرابي العدي البصري المعروف بعوف الأعرابي، لم يكن من الأعراب ولكن لقب بهذا اللقب لفصاحته وبلاغته. نعم. ثقة مات سنة 600، كان السلف إذا أراد أحدهم أن يربي ابنه على العربية الصحيحة الأصيلة يذهب بولد عند الأعراب يأخذ اللغة من منابعها، كما كان الإمام الشافعي وغيره.